يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدروس من أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. شيخ، في باب أداب الإفطار والسحور بقي بعض الأحاديث، ومنها حديث عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث لو ثبت فإن فيه ما يقال عند الإفطار من الدعاء، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين عند الإفطار، وإنما المأثور كان عن بعض الصحابة، فالمسلم يدعو بما تيسر له ويتحرى الوارد ولو كان فيه نظر، في ثبوته نظر، لأنه أحسن من القول بالرأي. فإذا قال هذا الدعاء أو ما شابهه عند الإفطار فهذا مستحب. نعم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أي أنني لما أمرتني بالصيام صمت، ولما أمرتني بالإفطار أفطرت، فهو متقيد بأمر الله سبحانه وتعالى في صيامه وفي إفطاره. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. هذا من آداب الإفطار والسحور، وهو أن يؤخر السحور إلى طلوع الفجر بحيث أنه ينتهي عند طلوع الفجر، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تأخير السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. كل ما تأخر السحور وانتهى عند طلوع الفجر فهو أفضل وأتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم خطأ هؤلاء الذين يسهرون الليل ثم إذا حان وقت نومهم آخر الليل أكلوا وملأوا بطونهم ثم ناموا وقبل وقت السحور، ينامون قبل وقت السحور، يتسحرون قبل وقت السحور، وقد يتركون صلاة الفجر مع الجماعة. عليهم أن يتنبهوا لذلك وأن يتركوا هذه العادة السيئة، لأنها فيها إساءات. أولا مخالفة السنة في تقديم السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على تأخير السحور، وثانيا أنها أيضا تسبب ما هو أعظم من ذلك، وهو عدم حضور صلاة الفجر مع الجماعة. نعم. الحديث الأخير في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر. الإنسان لا يقول أنا لست بحاجة إلى السحور أو لست بحاجة إلى الطعام، يترك السنة. السنة أن يتسحر، لأن الله يحب له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وسماه صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، لأنه يعين على طاعة الله. فلا يترك المسلم السحور ولو بشيء قليل عملا بالسنة. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، الله كتب الصيام على الأمم كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن صيامنا يختلف عن صيام من قبلنا، وذلك بأكلة السحر، لأن هذا يدل على أنهم كانوا لا يتسحرون ونحن نتسحر، فهذا فيه مخالفة لأهل الكتاب، وفيه عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مما يؤكد على المسلم أن يحرص على أن يأكل وقت السحور ولو قليلا من الأكل، لأنه فيه عون على طاعة الله، وفيه عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لمن كان قبلنا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا في هذا الدرس في باب أداب الإفطار والسحور، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وانتهى هذا الدرس من شرح أحاديث الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى، من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.